يسأل سؤال آخر ويقول: كم تكبيرة يكبرها المأموم عندما يأتي والإمام في حال الركوع؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة. يكبر تكبيرتين، إحداهما هو واقف، وهذه التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا بد منه، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ثم ينحط مكبرا للركوع. فإن خاف أن تفوته الركعة اكتفى بالأولى، التكبيرة الأولى وكفت عن تكبيرة الركوع في أصح قول العلماء، لأنهما عبادتان اجتمعتا في محل واحد، فاجتزي بالعظمى منهما وهي تكبيرة الإحرام، لكن بشرط أن يؤديها هو واقف قبل أن يركع، يؤديها هو واقف بنية التكبيرة الأولى، وإذا أمكنه أن يأتي بالثانية وهو في هويه للركوع كان هذا هو الأكمل. فإن لم يتيسر ذلك لضيق الوقت كفته التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، هي أصح قول العلماء. نعم، جزاكم الله خيرا.